عجبا هدوء حياتنا يتقلب والأمن من جفن البرية يصلب كنا نعيش وللسلام ظلال فينا ومن ماء السعادة نشرب أشرقت ببلاد.